بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج هو آخر الأركان فرضا، حيث فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة. وقيل في السنة السادسة من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، ذلك لأن السنة السادسة لم يكن بإمكانه أن يحج، حيث كان المشركون في مكة مهيمنين على بيت الله، وكانوا آخذين بأطراف مكة، وما كانوا يأذنون له صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى مكة. وقد حاول عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالعمرة في مكة في السنة السادسة من الهجرة، حتى بلغ مشارف الحرم ووصل إلى الحديبية، وإذا بقريش تمنعه من الدخول، وأصرت أن لا يدخل عليها ذلك العام، مما أدى إلى أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى مكنه حيث استطاع أن يقيم صلحا بينه وبين أهل مكة، وهذا الصلح سماه الله جل وعلا فتحا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك، وتمكن من دخول مكة في السنة التي بعده، يعني في السنة السابعة من الهجرة. ويسر الله سبحانه وتعالى له ففتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان سنة 8 من الهجرة، دخل مكة منتصرا، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده، ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يؤدي عمرة في ذلك الدخول، بل دخل مكة وعلى رأسه المغفر ومعه أصحابه، وأقام بها مدة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم انطلق بعدها إلى الطائف وفتح الطائف، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. وفي بداية السنة التاسعة بدأ العرب يقتنعون بالإسلام ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون إلى المدينة من كل صوب وحدب يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ويسلمون له بالرسالة. وفي هذه السنة فرض الله جل وعلا الحج، لكن كان في مكة بعض المشركين، وكان يحج البيت بعض المشركين، ولهم طقوس وعادات يفرضونها على الناس في الحج، فما كانوا يأذنون لأحد من أهل الآفاق أن يطوف ببيت الله وهو محرم إلا إذا كان ثوبه جديدا. والثوب الجديد إما أن يحضر به من بلده، وإما أن يشتريه من أهل مكة. وإذا كان لأحد عند أهل مكة مكانة ومنزلة ومعرفة يستعير منهم الإحرام الذي يطوف فيه، فعندئذ يسمحون له بالطواف، فهو إما أن يطوف بإحرام جديد يشتريه، وإما أن يعيره إياه رجل من أهل مكة. ومن لم يتمكن من ذلك وليس له ما يحرم به طاف ببيت الله عريانا. هكذا كانوا يفعلون، يطوف الرجل وتطوف المرأة وهم عرايا، ويضطرون إلى ذلك لأنهم لم يجدوا ما يطوفون به من ثياب جديدة. وكان المشركون يحجون مع الحجاج ويلبون، لكن يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا ينقض القول الأول ويبطل التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مهد لتطهير البيت ولنظافة البيت ولحرمة البيت ولوحدانية الرب سبحانه وتعالى، فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحجاج في السنة التاسعة من الهجرة. خرج أبو بكر رضي الله عنه يقود الحجيج، يعلمهم المناسك، يؤدبهم بآداب الشرع فيما يجب على الحاج أن يفعله. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم تعزيزا له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يلقن الناس ويقرأ عليهم سورة براءة لأنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وفيها نقض لعهود القبائل ونقض لمواثيقهم ما داموا كفارا. نقض كل وثائق المشركين وتبرأ منهم ولم يبق لهم أي معاهدة. وكان من اللازم أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل، يبلغها بنقض المواثيق. واختار علي رضي الله تعالى عنه يمر بالقبائل ويبلغ القبائل بنقض هذه المواثيق. هذا البلاغ الأول من خلال قراءة سورة براءة سورة التوبة. وأما البلاغ الثاني والأمر الثاني أن ينادي في الحجيج قاطبة ويخبرهم جميعا أنه لا يجوز لهم، لا يجوز لغير المسلمين، لا يجوز للمشركين، لا يجوز للكفار، طيب، أن يحجوا بعد ذلك العام. ليس لهم أن يحجوا بعد ذلك العام، ولا يأذن لهم أن يدخلوا بيت الله، كما أنه نهاهم أن يطوفوا ببيت الله عراة. فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن لا يطوف ببيت الله عريان، لا يطوف ببيت الله مشرك، ولا يطوب ببيت الله عريان. ولما انتهى الناس والتزموا وخلصت مكة للمسلمين ولم يبق فيها عنصر من غير المسلمين، لا من سكانها ولا من الوافدين عليها، والتزم الناس بآداب الحج وأحرموا في الأردية والأزر، ولبس النساء ملابس الإحرام، عندئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الحج. وكان ذلك في السنة العاشرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فمن أحب أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيأ فذلك خير. واجتمع الناس للخروج إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الناس وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نحو 100,000 حاج، ما بين رجل وامرأة وطفل وكبير وصغير، 100,000. غادروا المدينة لأربع بقينا من ذي القعدة، يعني يوم 26 من شهر ذي القعدة خرجوا من المدينة وتجمعوا في المواقيت في ميقات أهل المدينة أبار علي، وانطلقوا مهلين مكبرين محرمين حاجين، منهم من نوى العمرة ومنهم من نوى القران ومنهم من نوى الإفراد بالحج، وزيادة في تعظيم بيت الله وزيادة في توقير بيت الله، ساقوا الهدي معهم من المدينة، وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه 100 بدنة 100 ناقة هيأها لتكون هديا يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم. هذا الهدي كان قد قلده وجلله وأشعره وانطلق به الرعاة ينزلون حيث نزل ويرحلون حيث رحل إلى أن وصلوا إلى مكة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف ببيت الله وسعى معه الناس بين الصفا والمروة، وإذا بالأوامر من عند الله جل وعلا تأمر الحجاج أن من لم يسق الهدي ونوى أن يحج مفردا أو قارنا فليحول إحرامه إلى التمتع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وكان يبقى عليهم اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 والـ8 وهي أيام طويلة، وبقاؤهم في الإحرام ربما وقع منهم عنة وحرج، وربما ارتكب بعضهم بعض المحظورات، فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم ورأف بهم ولطف بهم وأمرهم أن يتحللوا ويجعلوا حالهم كحال أهل مكة من خلال نية التمتع. وتردد الصحابة رضوان الله عليهم في أول الأمر لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل باق على إحرامه، قالوا لو كان يعني التحلل هو المطلوب لأول من فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يتحلل أخذا بالعزيمة وبالشدة، فقالوا نحن لا نقل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عزما وشدة، وما دام النبي عليه الصلاة والسلام ارتضى لنفسه العزم والشدة فنحن على ذلك. لكن نسي من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لهم إلا ما هو أكثر خير. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقيل له إن بعض الحجاج امتنع عن الإحرام عن التمتع والتحلل، فبين صلى الله عليه وسلم لهم إنه مضطر للقران وليس مخيرا في القران، لأنه ساق الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتحللت ولجعلتها عمرة. وهذا الحديث استدل منه الجمهور، استدل به الجمهور على أن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد، ولو كان في ذبح الهدي رخصة قبل يوم العيد لذبحه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة عرف أن المراد بأن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه. وأصر بعض الصحابة رضوان الله عليهم على البقاء على الإحرام، ظنا منهم أن هذا زيادة في الورع، فقالوا كيف ونحن جئنا نعظم بيت الله وجئنا نعظم شعائر الله، كيف يجرأ الواحد منا يتحلل ويقارب النساء ويعاشر النساء ويخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ هذا ما استصعبه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أن الدافع لذلك هو الورع وزيادة التقوى، وأن الدافع إلى ذلك هو الأخذ بالحيطة والحذر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ذلك منه وأنكر هذا عليهم، وقال أولئك العصاة، يعني الذين لم يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم إلا أن تحللوا. ولما كان يوم التروية أحرم الجميع من مكة، أما القارن والمفرد فبقي على إحرامه. أحرم الجميع من مكة وتوجهوا إلى أول أركان وأعمال الحج إلى عرفة، إلى منى، استعدادا للذهاب إلى عرفة. وذهبوا إلى منى واستعدوا بأن جمعوا الماء ليستفيدوا منه في أيام التشريق، وصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة مقصورة، يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وإنما قصروها لأنها من أعمال النسك. الصلاة خضعت لبرنامج النسك، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرباعية ركعتين، كل ذلك تهيئة واستعدادا لتعظيم بيت الله وإكمال منازل التقوى والإيمان. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بالحجيج ركعتين، حتى من حج من أهل مكة صلى في منى ركعتين الظهر والعصر والعشاء والفجر والعشاء، كل ذلك يصلي ركعتين ركعتين، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة وغيرهم. وهذا ما جعل أهل العلم يستنبطون على أن الصلاة الرباعية ركعتين في منى إنما هي للنسك لا للسفر، فلم يشرعوا لأحد من أهل السفر لأحد أن يتم الصلاة، وقصروا الصلاة الرباعية لأن أعمالها متعلقة بالنسك لا بالإقامة، واستمر الحال. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى اليوم الثامن، بقي في منى، ولما صلى الفجر انطلق. من منى إلى صوب عرفات، فلما وصل وادي عرنة أو وادي نمرة، وهو ووادي عرنة قريبين، ضربت له قبة يعني نصبت له خيمة، فأتاها ضحا واستراح في الخيمة حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس قام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس خطبة عظيمة مشهورة بخطبة يوم عرفة، بين فيها فضل الله على الناس وامتنانه عليهم بالإيمان وامتنانه عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم مكانة مكة وأن الله جعلها بلدا حراما يحرم فيها كل شيء، وحث الناس على العبادة الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان إلى غير ذلك من ما أوجبه على الناس من حقوق. وبعد أن انتهت خطبته صلى الله عليه وسلم نزل فصلى بالناس صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم. صلى بهم جمع تقديم صلاة الظهر وصلاة العصر، الصلاة سرية. والنية بأن تكون للظهر وتكون للعصر. وبعد أن فرغ من الصلاة ركب ناقته وتوغل داخل عرفة حتى وقف قريبا من الجمرات التي في سفح جبل الرحمة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه في خضوع وخشوع وتذلل، يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويسأله المغفرة ويرجو رحمته وأن يبلغه الله جل وعلا أن يكون صومه مبرورا، أن يكون حجه مبرورا. وحث أصحابه على ذلك الموقف، وبدأ يكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء والتسبيح ويكثر من قول لا إله إلا الله. فقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. كيف لا يكون دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس؟ وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن خير ما دعا به الأنبياء والرسل وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف يوم عرفة، ووقف يلح ووقف يسأل ويدعو في خضوع وخشوع وتذلل إلى أن غربت الشمس. وبعد أن غربت الشمس انطلق صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله جل وعلا إلى المزدلفة، يطبق قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هكذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام الموقف قولا وعملا، ثم أفاض إلى المزدلفة ووصل المزدلفة. وأول ما بدأ به في المزدلفة أن أمر بلالا فأذن للمغرب، ثم أمره فأقام الأذان، أقام الصلاة، فصلى المغرب بأصحابه 3 ركعات، ثم أمر أن تقام لصلاة العشاء فصليت جمع تأخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا عظيما حيث الوقوف وحيث السير وحيث الضيوف، ولذلك اضطجع ونام ولم يصلي بعد العشاء شيء، إلى أن استيقظ لصلاة الفجر وصلى بالناس الفجر بغلس، يعني في أول الوقت، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقف بالمزدلفة عند المشعر الحرام وقال لأصحابه: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا ما فعله بعد أن صلى الفجر ووقف إلى أن أسفر جدا، ثم انطلق إلى منى واستمر متحركا من منى، من مزدلفة إلى منى، وكان قد أردف وراءه على ناقته ابن عمه الفضل بن العباس. وأما خروجه من عرفة إلى المزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا منى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتقط له 7 حصيات، والتقطت له ورمى بها جمرة العقبة، ثم انطلق إلى المنحر وذبح الهدي، نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، ووكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي، وأمر أن تقسم بعد أن تسلخ على فقراء المسلمين وعلى أغنياء المسلمين، لأن الهدي يأكل منه الأغنياء والفقراء سواء القادر والمعتر، سواء بسواء يأكل منها ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هكذا قال صلى الله عليه، هكذا قال الله تعالى، لأنها هدي يقدم لبيت الله فلا يختص به أحد بل يأكل منه الجميع، لكن خصص الله سبحانه وتعالى نوعا من الذبائح لا تعدو أن تكون لغير الفقراء، بل هي خاصة بالفقراء يطعمون منها، وهي دم الفدو، والفدية هي كل دم يذبح نتيجة تقصير ونتيجة خلل في الطاعة. فمن ارتكب محظورا من محظورات الأحرام تعين عليه الهدي، تعين عليه الفدية، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 60 مساكين. فلما كانت نتيجة تقصير أو تعدي وجد طعام خاص للفقراء، وهكذا يتنوع اللحم في منن، فمنه ما هو دم شكران كالدم الذي يذبح من المتمتع والقارن، ومنه ما هو دم جبران، وأكثر العلماء على أنه هدي التمتع، لأن الإنسان المفترض أن يخرج إلى الحل عند عقد نية الإحرام، لكنه قد عفي عن الخروج إلى الحل وألزم بأن يذبح هذا الدم. ولهذا يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما النوع الثالث من أنواع القرابين والهدي والفدية، فهي التي تكون نتيجة تقصير أو انتهاك لمحظورات الإحرام. فمثال التقصير: من أحرم بعد الميقات، ومن وقف بعرفة وخرج منها قبل الغروب، ومن لم ينزل أرض المزدلفة أو خرج منها قبل منتصف الليل ولم يرجع، وهكذا من ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت بمنى أو رمي الجمار فإنه يجبره بدم. ومن الذبائح التي تذبح ويتقرب بها الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى الصدقات، ما يذبحونه من صدقات عن أنفسهم أو عن موتاهم، فإنها تندرج تحت قوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا يذكر كثير من أهل العلم أن هذا موسم يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن الرب جل وعلا شرع لغير الحجاج وللمقيمين بالأمصار وللمقيمين خارج مكة أن يشاركوا الحجيج بهذا الذبح، فشرع لهم ذبح الأضاحي وأشعرهم بأن من يذبح هذه الأضاحي يتقرب بها إلى الله جل وعلا يثيبه الله عليها، فما من شجرة فما من شعر ولا ظفر ولا عظم ولا لحم إلا ويسبح لله سبحانه وتعالى ويشهد لمن ذبح هذه الأضاحي وتقرب بها إلى الله. وقد ذكرت في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بالهدي، وأنه جلله وأشعره وقلده وذبحه في مكة في يوم العيد وتصدق بثمنه وأهدى منه وأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يحلق الشعر، وبعد حلق الشعر يسن له أن يغتسل ويلبس خير ثيابه، ثم يذهب إلى بيت الله فيطوف طواف الإفاضة، وإذا كان متمتعا يسعى سعي الحج. أما القارن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.